فصل ويجوز في العلم المركب غير 12 و12 أن يضاف إلى مستحق المعلومة ويستغنى عن التمييز. نحن هذه أحد عشر زيد أي عارفة لأنك أنت ما تحتاج إلى التسخير. نعم ما تحتاج إلى التسخير. نعم كل الناس تعرف كل الناس نعم عارف نعم يلا ابدأ. هذه مبتدأ، هذا التنبيه لازم إشارة من أهل السكينة حجر المبتدأ نار السكون قال ومش بقول بني عليك هل هذا يكون هل يسكن تسكت بس ما الإنسان يحترم هو هم هذا يجري على هذه الأمور لا يسكت تبخ لسان أنت هذا سبيل هذا سبيل دي اسم إشارة مبني على الكسر معرفة نعم أحد عشر زيد مبني على فتح اليوزين مبني على فتح اليوزين ايش اعرابه؟ أحد عشر خبر في محل محرفة خبر مبني على فتح اليوزين زيد تمييز يا شيخ نعم مضاف إليه مجهول إيش؟ وين المضاف؟ مضاف أحد عشر كلها أحد عشر طيب ويجب عند البصريين بقاء البناية في البصرية طيب هذه اللغة تعرفها هذه هذا الإعراب نعم غير هذا الإعراب هذا مختلف كل قال لك يجيب عند البصريين بقول بناء لا يتعرف لا يتعرف وحكى في بوي من البصريين الإعراب في آخر الثاني نعم وتقول كما في بعد بصر وقال هي لغة ولديئة لغة التوصيل فما تصنع أنت تبغي تجيب القواعد من غيرها الإعراب اللي جبته هناك غير موجود لا غير موجود في التوصيل الله أكبر كما قال الشيخ اجتهاد يا شيخ وقال هي لغة ولديئة وحكى الكوفي والأسرع نعم وجها ثالثا وهو ايش؟ أن يضاف الأول إلى الثاني أحد وعشر وهو أن يضاف الأول إلى الثاني فما في عبد الله نحن ما فعلت ما فعلت ما فعلت خمسة خمسة عشر ما فعلت خمسة عشرك هذا أحد وعشر هذا الشيخ يعرف ماذا يشبه أحد من الشيخ ما تطلعك عشر زين ولا تطلعك عن الله عشر عن الجنة يا شيخ هذا معرض، هذا الأول يبقى على نحن ما نتكلم على أحد، على هذا ما سعد نحن نتكلم على أحد. خمسة ساعات تضيعونا، أنت أنت وهذا الشام يضيعون. إيش الكلام؟ لا ما أنا أنا أسمع لا انت حار. ما فعلت 25 ما استفهامية. نعم استفهامية بس القص لا ما اتكلم وابني على السكون في محل رفع مبتدا. فعلت فعلت فعل ماضي مبني على الفتح الاتصالي بتاء التانيث، وتاء التانيث مبني على السكون لا محل لا من الاعراب. 25 خمسة فاعل عشرك. خمسة عشرك، خمسة مضاف وعشر مضاف وعشر مضاف وكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. نعم. وأزادوا أيضا هذا الوجه دون إضافة. دون إضافة. استدلالا بقوله أضيف إيش من علائه وشحوته. انت ثمانية ثمانية عشرة زادوا الاعراب هذا تسجلون الاضافة هذا الكوفيون من حجتي بدليل عشرة ثمانية ابعد فبدا على السكون يجب تسلم المبلغ على السكون نعم عشرة هذا ثماني مضاف عشرة مضافين بدون الاضافة هذا دليل الكوفيون فصل ويجوز نقلنا في المعركة فصل ويجوز أن تطور من 12 وما بينهما اسم فاعل وما تصوره من فعل من 2 وتكون ثاني وتكون في المؤنث الثاني كما وعشرة وتكون عاشر وعاشرة وما بينهما ما بين ثالث لا ثالث وثالثة ورابع ورابعة وخامس وخامسة وسادس وسادسة وسابع وسابعة وثامن وثامنة وتاسع وتسعة هكذا فما تصوغه من فعل وتقول ثاني وثالث ثاني ثاني وثالث ورابع للعشر فما تقول ضارب وقاعد ويجب فيه في هذه الصيغة أبدا أن يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث كما قلت لكم كما يجب ذلك في ضارب مع ضارب ضارب في المذكر ضاربة في المؤنث أما ما دون الاثنين فإنه وضع على ذلك من أول الأمر واحد وواحدة ما هو اسم الفاعل فقيل واحد وواحدة هذا ما دون الاثنين ولك إيش في اسم الفاعل هذا في فاعل هذا التي أخذت من العدد فقط من العدد الفاعل المذكور أن تستعمله بحسب المعنى الذي تريده على على إيش؟ على سبعة أوجه أحدها أن تستعمله مفردا ليفيد إيش؟ الاستصاف بمعناه مجردا فتقول ثالث ورابع بمعنى يعني بغير الاضافه قال ايش بستة اعوام وذا العام السابع هذا السعيد الثاني ان تستعمله مع اصله ليفيد ان الموصوف به بعد تلك العدة المعينة لا غير، بمعنى بعد بس، وتكون خامس خمسة، خامس خمسة، أي بعض جماعة منحصرة في خمسة. هذا معنى هذا في قوله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغالب بعض الاثنين. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بعض اثنين، أحد الاثنين هو وأبو بكر، وهذا هناك بمعنى بعض ثاني هنا حالة حال هنا ثانية إذا أخرجهم الذين كفر إيه؟ لا لا في هذه الحالة فاعل هناك بمعنى بعض بمعنى أحد إيه؟ لا لسه هذا ما جاءك الثاني ثاني يجب أن يستعمل الثاني بمعنى جاعل هذا هنا تعمل عمل فاعل تنصب المفعول وتتنعم كما أن جاعل جاعل تنصب المفعول ولكن وما في الآية هذه وفي الآية التي في سورة المائدة ثالث ثلاثة ثالث ثلاثة ثالث هناك معنى أحد الثلاثة واضح هذا المعنى ولكن اللي ما يفهم هذا هذا هذا هذا, هذا القاعدة ما يعرف لو سألته من المفسرين لو سألته عن معنى ثاني اثنين إن الله ثالث ثلاثة يسمع لا فاعل به لا ما يعرف معناه أحد الثلاثة بس تعالى الله ما يقول يريدون عيسى وأمه جعل الله الثلاثة هذا واضح هذا هذا هذا هذا هذا ما أحتاج إلى ذكري إذا قلت خامس وخمسة هذا الرجل خامس وخمسة معناه أحد وخمسة أو بعض وخمسة إعرابه يا شيخ طبعا منه ثاني ثانية هذا حال إذا خرجه الذين كفروا ثانية حال كونه ثانية اثنين أحد الاثنين حال كون الرسول أحد الاثنين نعم بعض الاثنين هو أبو بكر الاثنين وقال تعالى كما ذكر كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لا ما في جاعل ثالث ثلاثة معناه أحد الثلاثة آيتين هذا بمعنى أحد أو بعض واضح وزعم الأقفص والقطب والكتاب وتعلم أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني ونطبوه إياه ولكن هذا ليس النباق هو الوجود نعم باق ما في النباق هذا قال لك زعم ليس بصحيح يا شيخ فلا يجوز في إضافة ولا يجوز النص إلا في ضارب إلا إذا كان فاعل على جاعل ولكن الإيطاي في هذه الآية جعل الأخوة وطرق والإيطاي وتعلم أنه يجوز الوجهان ولو كانوا من كبار ولو كانوا من كبار من يوجه بعدما كان بعدما كان ثاني هذا ثاني اثنين وكان ثاني ثلاثة بمعنى أحد ثلاثة ولا طبع على أي وجه نصيبه ها أسوه أيها بس خليك على هذا ليش تبغى ليش تبغى إذا قلنا جاء خمسة عشرين رجل هل يجوز الست مصبوغية يعني كيف مصبوغية؟ لا يجوز خمسة لا يجوز خمسة وعشرين على سهم ثلاثة ثاني لازم تعمل عمل شاعر عمل فعلي هذا عند الكوفي نحن ما نبني نبني الجهيلية وهذا هو الأرجح هذا هو الأرجح يا شيخ يا شيخ ذلك وزعم الناس كمان ان ذلك جائز في ثاني ولكن معتمد عليه الإمام ولو كان الناس هذا ما لهم وجه التسهيل الوجه ما أكرهه لله ولا تعلم ولا للإنسان وإن هي حتى مالك وافقوا في ثاني فقط ولو فحالة ولكن ولو في ولا خبر بس علل ابن مالك يا شيخ هنا علل ابن مالك نعم نقرأ عليك تعليل يا شيخ نعم ما يقول لك شيء إلا عندهم إلا أقول بالزعم هذا مش هذا قال لك خليه يقول تعليله يا شيخ أقول سلام اقرأ هذا الكلام يا نعم هذا الكلام دازن يا شيخ بالقراءة أيوة معلم خليه يقرأه زعم الناظم في التسهيل إن ذلك جائز في ثان فقط دون غيره وعلله في شرح التسهيل بأن العرب تقول ثنيت الرجلين إذا كنت الثانية منهما يعني ولا تقل ثلثت الرجال إذا كنت الثالث منهما ثم قال فمن قال ثاني اثنين بهذا المعنى عذر لأن له فعلا ومن قال ثالث ثلاثة لا يعذر لأنه لا فعل له وتعقبه أبو حيان فقال ثنيت الرجلين مخالف لنقل النحاة ثم هو ليس نصا في ثنيت الاثنين حتى يبني عليه جوازه ثنيت الاثنين يا شيخ كيف يجوز الإضافة والنصب؟ هو على رأيي كيف يجوز الإضافة والنصب؟ تعقب ابن حيان أبو حيان الثالث أن تستعمله مع دون أصله ليفيد معنى التصنيع هذا الثالث أيوه. هذا الذي تعمل فيه عمل جاهل أنفع يا شيخ ابن هشام تصديره لهذه الأقوال بزعم كأنه لا يقتضيها وتقول إيش هذا رابع ثلاثة فيه. أي وهناك تعمل فاعل هذا جاعل الثلاثة بنفسه أربعة ووظيف جاعل هذا ثالث هذا بمفصل الأول ونصب إيش مفصول الثاني لأن بمعنى ثالث رابع ثلاثة معناه جاعل ثلاثة ثلاثة يجوز أن تقول هذا رابع ثلاثة يعني أربعة وأن تقول رابع ثلاثة لنفسه أربعة يجوز الوجه قال الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس ويجوز حينئذ إضافته كما قلت لكم وإعماله كما يجوز الوجهان في جائلين ومحيين ونحوهم ولا يستعمل بهذا الاستعمال ثاني لا تستعمل لا يقال ثانية ثاني واحد ولا ثاني واحدة وأجازه بعضهم وحكاه عن العرب الرابع أن تستعمله مع العشرة ليفيد الاتصاف بمعناه جعلوه مثل هذا جدًا بمخالفة العشرة وتقول حادية عشرة لتفكيره حادية عشرة لثاني وكذا تصرف البواب تذكر اللفظين مع المذكر تذكر اللفظين مع المذكر حادية وعشرة وتؤنثهما مع المؤنث وتقول الجزء الخامس عشرة وتبني واضح هذا والمقامة الثالثة عشرة. نعم أيعني هذا الجزء الخامس عشر من يعرض هذا وهذه المقامة الثالثة عشر هيا من يعرض هذا الجزء خبر المبتدا المحدود خبر ايه؟ المبتدا المحدود طيب نحن ذكرنا المبتدا تصديره هذا طيب نعم قلنا هذا ليس اعتقد هذا مبتدا نعم ها حرف تنبيه حرف تنبيه وذا اسم اشاره ايه الاشاره هي مبني على السكون في محل رفع مبتدا طيب الجزء خبر مرفوع على رفع الضمه الخامسة عشر الخامسة مبني على فتح الجزاء لا الخامسة عشر ايش اعرابه الخامسة صفر خامسة حال بس الخامسة حال اوه غير حال خمسة هذا يقعد دولي دولي انت تدخل في النقاش انا اعرفه لا الخامسة عشر وين كيف الخامسة عشر لا كيف سفر انا قلت لك وين كيف الخامسة عشر لا عشرة هذا ايش عرب هذا مبنى على فتح الجزئين هذا ما حلله من الاعراب مبنى على فتح الجزئين محل رفع الصفر محل رفع كيف هذا الجزء هل يجوز ان نقول هذا الجزء الخامس عشر عشر هذا الجزء الخامس عشر نعم يجوز لا يجوز مبنى هذا إذا أضفت يا شيخ روح ما هو إذا الخامس وعشر نحن بالك عشر بالله الخامس وعشر يا أنت على الحق أنت على الحق أما يجيبي هذا وغيره عن الحق عشرة إذا كان مع واحد منها تبنى على الفتح والفتح في جزئين سواهما أريد إيش معنى قول ابن مالك في باب العدل والفتح في جزئين سواهما سواهما ما سوى اثنين والأصل كلها يبنى إلا على القول هذا القول هذا كما نشفع قبل الإضافة ولكن ما أضفنا أنا لا لازم أن تقول هذا الجزء الخامس عشر هذا الكلام الصحيح وهذه المقامة التاسعة عشر هذا الكلام الصحيح الباب هذا ما هو أجل كثير من المدرسين يمرون علي هذا ما فهمت يا أين؟ أنت يا محمود. أه؟ هذا ما يحفظ. مالك شغل. هل أنت أنت مالك المسؤول إلا عن نفسك. أنا رأس مثل. وين؟ المقامة السادسة عشرة هذه المقامة السادسة عشرة وحيث استعملت استعملت الواحدة أو الواحدة مع العشرة أو ما مع فوقها كالحقيق فإنك تقريبه هنا تقريب الفاء هذا فتقريب فاء أو ما إلى موطنه لا مهما فهذا قلب المكان يسمى قلب المكان الله فتسجلها يا أم فتقول حادي وحادية أو عصر وما نفعل قلبي لي ما تسمى في سكر هذا يقال إذا استعملت الواحد أو الواحدة مع العشرة تقول إيه الواحدة عشرة وزنه عالي الشرق أبي لباء عشرة نعم هذا السيارة الحديثة لكن تقلب فاءهما إلى لامية تنقلها إلى لامية أقول تقليب فاءهما إلى موطن أي معناه تنقله إلى موطن إلى موطن إلى موطن يعني السرعة عالية يا شيخ هذا فيه يسمى عند النحو من القلب المكان طيب الباء ما هو الحرف الباء؟ شخص نقول الواحد 11 في الكلام الواو الواو الواو صير عالي إذا قلنا حاجة نقول الإحاد 11 نقول الواو هذا أقلوه الباء إذا تنقل الواو هذا إلى محل لا لا لا لا نقول حادية حادية حادية عشر حادية عشر وتأتي بتاوي الثاني يا شيخ لأن العدد هذا مولد أصلها حادي تدخل تضمع حادي نصله حادي حادي حادي وطل أصله هذا يحمل ولكن لما نقلت الباء والفاء هذا الى اخره وكانت بعد الكسر لازم تقلبوا هذا بوقوعها بعد الكسر بتطرفها بوقوعها بعد الكسر هذا انت ما تعرف الصح انا اقول تحركت الواو وانكسر ما قبلها انا قلت لك هذا فهمت هنا وكذلك الحادي عشر الحادي عشر أصله الحادي عشر فقلبت الباب هذا ايش ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها واضح امسك واضح هنا استكمل يا محمود هذا الحادي حقة الجمال يا شيخ ايش ايش اصل الياء هنا حقة الجمال اللي ينشد ايه الحادي اللي ينشد للجمال الحادي هذا غير ايوه انا هذا يكون فاعل من حدا يحدوك يا مسكين انا اسالوك يا شيخ اسالوك ايش الفرق بينه وبين هذا في فرق بينهما هذا في اصله أصلية نعم واو في أصله هذا يحدث حادي الذي يحدث منقلب عن الواو من حدا عند العرض في تمشي الجمال بسرعة فلان يحدث آخر مثل حدا يحدث وغذا يغزو غادي مثل واو في غادي ومثل واو يعني في غادي وفي داعي ثلث أطلوه غزاء حدا أطلوه حدب تحركة الواو وفتح مفق البتالية تغل فيها الإعلام غير غزاء غدوة وحدا حدب أفع غير هذا هذا في مكانه وأما هذا فهو الكلم هذا اسمي داره اخترت أيوة لا أسأل إلا فهد من هذا؟ إيش هو؟ الثمان عشر حادي؟ الحادي عشر أبدي الحادي الحادي ايش من دان هو الطرف عالف انا ابني تعرف الطرف الميدان ما قلنا الفاش لا انا قلت لك ايش من دان هو الطرف عالف عالف عالف عالف يقول يأتي العالف لا مو عارف نقلنا الفاعل نقلنا الفاعل للباء الى الباء هذا اللي يحدث يرد على فهد مع ان فهد على الحق عارف عادي نسله يعني وزنه عارف حركة المد للفاء اين ذهبت يا شيخ؟ حركة المد للفاء وش المد؟ الواو واحد اصلها واحده واحد واحد الواو الفاء الفاء بالف الاول الف المد اين ذهب ماشي هذا ليس واحد نقلت معها لا ما الى اللام ح هذا عادي بالاول حيث هاي عادف هذا على وجه حادث نقلت الكلمة إلى الأمر الكلمة لا حد صاها أكله واحد نعم راحت الواو واحد مفروض نعم نقلت الواو إلى اللام إلى اللام قلب مكان هذا فبقية ايش عدقة العين عين الكلمة عين الكلمة مع ليس الأبد مع الألف نعم وصارت ايش عادف طيب هذا ما في الله هذا ضيعوا طالعته ونفسه ما تكتبه ألم تحذف الفاء يا شيخ ألم تحذف الفاء من حادل ليه فاها تحذف هذا الإعلان قاضي ليس ما إعلان قاضي أنت ما فهمت إذا نقول في, في, في وزنها عالد عالد نعم عالن لا قلت ما أطلوه عالي عالف نعم هذا حادل حادل ونطلوه نعم نحن وزناها على الأصل على الأصل نعم ولكن الآن عافية على المصير لما حدثنا الواو هذا تقول له يعني إعلان القاضي هذا يسمى إعلان القاضي عند الترفيه أصبحت عالم أقله عال حادي على وزن عالف ثم حذفت الفاء لا هذا ما هو تصريفه هنا الآن ما صغف الدعي معرفته ولكن معرفة أنا قلت وزنه عال لا أنا قلت كيف تصريف حادي حاديون لا وقلبت ايش قلبت الواو لتطرفها ياء لا وانكسرت ما قبلها وصارت ايش حاديون بعدين اسحبت استدخلت الضمة على ال على الياء الآن رجعت مش على الأول استدخلت الضمة على الياء والعرب يكرهون الثقل وذفت الضمة في الثقلات آخران لا لا لا لا لا والتنوين وحذفت الياء وبقي التنوين التنوين هذا ما هو تنوين العظم كما قاله الأهل في الكواكب